الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله أي شريكا يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. فالمشركون يعبدون غير الله ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويعظمونهم، جعلوهم لله أندادا أي شركاء، نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو رجا غير الله أو خاف غير الله خوف السر، فقد أشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فقول لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف معناها وعمل بها، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله تعالى. قد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم في إبراهيم الخليل عليه السلام ومن آمن معه واتبعه، حيث تبرأ من المعبودات الباطلة وكفر بها وأبغضها وتبرأ منها وأخلص العبادة لله عز وجل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من المشركين ومن معبوداتهم الباطلة وكفروا بذلك وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد، أي كل شرط قيدت به هذه الكلمة العظيمة. ومن تلك الشروط من العلم بمدلولها لا بد أن تعرف معناها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها، لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فالمشرك الذي يدعو غير الله لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته لا إله إلا الله من الإخلاص، وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره، أي لأنكر الشرك أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة، كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة. بل آمن بما يعبد من دون الله، المشرك آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا منهم، لأنهم أخلصوا له الحب، أخلصوا الحب لله عز وجل، فلم يحبوا إلا إياه، يعني محبة عبادة وتذلل وخضوع، ويحبون من أحب، يحبون من أحبه الله، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتدبر فتبين لنا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يخاف من غير الله لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. فمجرد القول باللسان لا ينفع، لا بد من العلم بمعناها والكفر بالمعبودات الباطلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله كما في هذه الآية الكريمة وغيرها. قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله عز وجل قال قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الذين زعمتم من دونه، وهذا أمر تهديد. ثم بين تعالى قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين تدعون من دون الله لا يقدرون أن يكشفوا الضر عنكم ولا يقدروا أن يحولوه من الرأس إلى القدم أو من الشدة إلى الخفة. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل يا محمد يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه. هذا أمر تهديد من الأصنام والأنداد، والأصنام والأنداد هي صور الصالحين كما يعبد الناس اليوم قبور الصالحين والعياذ بالله. ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وهي صور الصالحين أو قبورهم وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. الله هو الذي يقدر على كشف الضر وتحويله، أما غير الله فلا يقدر على شيء. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح عيسى عليه السلام وعزيرا عليه السلام وهم الذين يدعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني ادعوا الملائكة وعيسى وعزير، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الملائكة عليهم السلام لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، عيسى عليه السلام لا يملك كشف الضر ولا تحويله، عزير عليه السلام لا يملك كشف الضر ولا تحويله، وهكذا جميع المعبودات الباطلة لا تقدر على ذلك. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. ناس من الجن كانوا يعبدون أي كان الإنس يعبدونهم فأسلموا، أولئك الجن أسلموا. فالله تعالى قال أولئك الذين يدعون، هؤلاء الجن الذين تدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الجن أسلموا يريدون القرب من الله، كيف تعبدونهم وهم فقراء إلى الله عز وجل. ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، كما بين الله لنا عن الجن الذين أسلموا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. طائفة من الجن أسلموا وكان المشركون يعبدونهم، فبين الله أن أولئك الجن أسلموا وأنهم يريدون القرب من الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله لا يملكون شيئا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أسلموا، والوسيلة هو ما يقرب إلى الله، والذي يقرب العبد إلى الله هو الإيمان والعمل الصالح، كما قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم. فالوسيلة هي الإسلام، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أسلموا، أولئك الجن أسلموا يريدون القرب من الله، وهو كذلك على كلا القولين، الوسيلة الإسلام والعمل الصالح. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير، المشركون كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ومريم رضي الله عنها وعزير عليه السلام، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد رحمه الله: عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام. المشركون كانوا يعبدونهم، فبين الله أنهم لا يقدرون كشف الضر ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، لا بد أن نخاف الله فنحذر المعاصي والكفر، ونرجو رحمة الله فنوحد الله ونعبده ونطيعه ونتقرب إليه. فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، أي لا بد أن يخاف من الله ويرجو رحمة الله، فإما أن يكون خائفا من عذاب الله، وإما أن يكون راجيا برحمة الله، وإما أن يجتمع فيه الوصفان الخوف والرجاء. ولا بد للمؤمن أن يكون خائفا راجيا. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين رحمهم الله، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة عليهم السلام أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، فيدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو الأحبار أو الرهبان أو غيرهم، كلهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. فهكذا كل ما عبد من دون الله سواء كانوا ملائكة أو عيسى أو عزير أو غيرهم، كلهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، سواء دعا ملكا أو نبيا أو شجرا أو غير ذلك. وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، كملائكة عليهم السلام وعيسى عليه السلام. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، يعني فهو مشرك، كما تتناول من دعا الملائكة عليهم السلام والجن، فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، لا يرفعون الضر بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، يعني أن يكون شديدا فلا يقدرون أن يجعلوه خفيفا. ولهذا قال تعالى ولا تحويلا، لا يقدرون على كشف الضر بالكلية ولا تحويله من الشدة إلى الخفة أو من الرأس إلى القدم. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء عليهم السلام والصالحين، أو دعا الملائكة عليهم السلام، فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. فتبين لنا أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. بعض عباد القبور يقول الشرك هو عبادة الأصنام، أنا أعبد الصالح ما أعبد صنم. فالصنم ما هو الصنم؟ الصنم هو صورة الصالح، فلا فرق بين دعاء الصنم وبين دعاء الميت، كله شرك. فهؤلاء المشركون يقولون المشركون كانوا يعبدون الأصنام، أنا إنما أعبد الصالح، فهذا جهل وضلال. المشركون كانوا يعبدون الأصنام وهي صور الصالحين، فهم كانوا يعبدون الصالحين وهؤلاء يعبدون القبور، كله شرك وكله كفر وضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، بريء من جميع المعبودات الباطلة إلا الله الذي فطرني أي خلقني سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، أي والكفر بما سواه من الأوثان، وهي الكلمة الباقية لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون أي إليها، إلى لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وثبتنا على التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريتي من يقولها. اللهم ثبتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. وروى ابن جرير رحمه الله عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن كانوا يعبدون غير الله، فتبرأ من المعبودات الباطلة وآمن برب العالمين جل جلاله. رواه عبد بن حميد رحمه الله، وروى ابن جرير وابن المنذر رحمهم الله عن قتادة رحمه الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده، اللهم اجعلنا منهم. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر سبحانه أن هذه البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة وهذه الموالاة، وهي الإيمان بالله وتوحيد الله، هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي براءة من المشركين ومن معبوداتهم، وإيمان بالله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية القصيدة النونية: وإذا تولاهم رؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. وإذا تولاه، أي وإذا تولى العبد الله عز وجل، وإذا تولاه أي تولى الله امرؤ دون الورى طرا، أي دون جميع الكائنات، تولاه العظيم الشاني، أي تولاه الله تبارك وتعالى. فمن تعلق بالله ووحد الله تولاه الله بعنايته وفضله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما، لأنه كان قد دخل في النصرانية، هو من العرب دخل في النصرانية ثم جاء وهداه الله، لما جاء مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية: اتخذوا النصارى أحبارهم علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، واتخذوا عيسى والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم، ظن أن العبادة هي السجود. قال: إنهم لم يعبدوهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالتحليل والتحريم من خصائص الربوبية، الله تعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لأنه يعلم كل شيء. فمن أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه شريكا مع الله، نعوذ بالله. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. قال السدي رحمه الله: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هؤلاء اليهود، هؤلاء أهل الكتاب، أطاعوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. استنصحوا الرجال أي أطاعوا الرجال، أطاعوا العلماء.